الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل: لماذا تذلنا الدنيا وتهيننا ثم نحن بكل ما لدينا نشتريها؟ ولماذا ونحن نعلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نفرط في الجنة كأننا لا نبغيها والعياذ بالله؟ ولماذا يا سيدي ونحن نعلم ما في النار من عذاب وسموم وظل من يحموم لا نعمل لنتقي لفح لهيبها وشدة عذابها؟ فأجابني الشيخ الفضيل أن سؤالي يحتاج في إجابته إلى تفصيل، وكان في حلقة اليوم هذا السؤال نطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. الغفلة والعياذ بالله. والعياذ بالله، يعني تعرفها أولا قبل أن ندخل في كلام يعني الغفلة هو ترك الشيء استهتار. نعم كده واحد إيه حتى قالوا وهم في غفلة معرضون. الموضوع لا يهمه. نعم. والمغفل من ليس له فطنة في اللغة. وحتى الأرض الغفل، الأرض الموات الذي لا علم فيها ولا عمارة، يعني ما فيهاش عمارة أرض ولا معلم من المعالم، يعني ما فيهاش جبل، ما فيهاش، لا أرض غفل يعني كده سبحان الله. ورجل غفل يعني لم يجرب الأمور. هذا محور النحو اللغوية. نعم. يعني فالغفلة هو ترك الشيء وأنا مستهتر. نعم. الفرق بينها وبين السهو والنسيان. تمام. هل هناك فروق؟ فروق في السهو ده عبارة عن غفلة القلب عن شيء بس تعود إليه بمنبه ولو صغير. نعم. زي مثلا السهو في الصلاة. يا أنا لم أركع، أنا سجدت سجدة واحدة، ده السهو. اما النسيان ده الصوره تزول عني، الصوره زائله. نعم. غفر لامه الخطا والنسيان. لكن ربنا قال ايه؟ ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ايه؟ ولا تكن من الناسين. لان النسيان ده ايه؟ طبيعه في ابن ادم. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. نعم. فالنسيان سمي الانسان انسانا بتنسيه، لكن لم يسمى مغفلا، وسمي انسان. الإنسان عشان ينسى، لكن الغفلة دخل علي سبحان الله. أما اللي أقصد يعني السهو هو أنا ناسي ولكن أي شيء يذكرني. لكن الغفلة تشمل الأمرين معا، تشمل أفضل إيه أغفل أسهو أسهو أسهو وبعدين أروح ناسي خلاص تصير في عداد المواد. نعم. ما يهمنا في هذا المقام فضيلة الدكتور الغفلة شرعا. الغفلة يعني شرعا. نعم. الغفلة هي عدم ذكر الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبير. نعم. يعني لأن النسيان له علاج، وإذا واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت يعني يعني إذا نسيت الطريق فاذكر الله عز وجل. نعم. إذا نسيت أن في عز في عز المعمعة والابتلاءات اذكر الله أنه هو الناصر. إذا نسيت وأنت في حالة من الذلة وحالة من الفقر فاذكر أن الله هو العزيز وهو الغني وهكذا. نعم. فالغفلة شرعا هو غفلة العبد عن ربه، غفلة المخلوق عن الخالق. نعم. هل للغافل صفات أو للغفلة صفات يعني يتسم بها صاحبها؟ أولا الغفلة هو عبارة عن إنسان يعني لا يبحث عما عند الله، هو يعني هواه يجعله ينظر تحت أقدامه. نعم. فهو لا يهمه إلا إيه؟ إلا متاع الحياة الدنيا. نعم. فقط. ده محور الغفل. محور الغافل أنه إنسان سبحان الله العظيم شوف يجي إيه؟ لا يذكر إلا متى؟ فرح كلوه على غرفة الإنعاش. عرفت؟ يشرب أجهزة وأولاد يجيله إيه؟ بالدقات لأنه ممنوع دخول الغرفة. تمام؟ ويوصلوا من خارج الإيه؟ اللوح الزجاجي. فيقول ايه في نفسه؟ ياه ايه فايده الملايين اللي انا كونتها؟ ايه فايده الشركات اللي انا اسستها؟ السرعات اللي دخلت فيها مع الشركات ومقاضاه قانونيه ومحاكم وتاثير ونيابات وضرائب وشغلها وسبحان الله وظلمت موظفين وصرفت موظفين وقعدت اعمل جواسيس على الموظفين داخل المؤسسه، انا ايه اللي كسبته؟ سرير وخراطيم وانتهى الامر. نعم. سبحان الله العظيم. فهذا هو الانسان الغافل، لا يتذكر إلا بعد فوات الأوان ولا تسعة من دم. نعم. في الحقيقة طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمم السابقة كان فيها غفلة، وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغفلة في الحديث النبوي الشريف. نبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى، ماذا ورد فيه من غفلة الأمم ومن غفلة أنا أجيب لك عينات وذكرت الغفلة في القرآن ومدته أكثر من 22 مرة. نعم. لكن يعني نذكر بعض الآيات نشوف إيه المنطق بتاع يعني بتاع أهل الغفلة. نعم. ومتى ذكره؟ فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل قوم سيدنا موسى بتعبان اسرائيل لفرعون لما طلب اكشف عنا بايه منع لما ارسل عليهم الجراد والقمل والضفادع. فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل انهم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فارخناهم في اليم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى سبب الغفله اوراثه ايه؟ الانتقام والغرق. نعم. راحوا فين؟ عملوا ايه؟ نعم. كم تركوا من جنات وعيون ودوان ومقام امين ونعمات كانوا فيها سهيل ثم اورثناها قوما اخرين. يبقى ايه؟ فما بقت عليهم ما حد بقى عليهم. نعم. يعني هل الظالم يبكي عليه احد؟ الظالم لا لانه هو تعدى الحدود. نعم. فلما تعدى الحدود بايه؟ بغفلته. يقول يا غافل يعني تذكر الله بس في ايه؟ طب بالله عليك الظالم هذا لو تذكر هل يظلم؟ والمراضي اذا تذكر هل يراضي؟ سبحان الله. وهل الدول المنتقمه من الدول الفقيره بقوتها وجهها هل اذا تذكرت ولم تغفل هل تصبح هذا بالفقير والضعيف؟ ما هو ما ينطلع على الفرد ينطلع على الامه. نعم. فقضيه الغفله ما الذي عملت ايه في فرعون وقومه؟ نعم. انتقمنا منهم واغرقهم رب العباد. نعم. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي تاخذت الابصار الذين كفروا بها واذانا قد كنا في غفله من هذا بل كنا قوما ظالمين. لما جت علامات الساعه عليهم دي علامات الساعه ايه؟ الكبرى. ساعتها ما ايه؟ لا تنفع توبه. يوم ياتي بعض ايات ربك لم تكن تنفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يعني كده انا استيقظ الصبح مره لقيت الشمس طالعه من الغرب. طب المرابي يتوب؟ قالوا لا. والمغتاب لا يتوب. واللي كان لا يصلي ما ينفعش يصلي. طب واللي ما كان ما ادى زكاه ما لا يؤدي والظالم خلاص غلق الباب. لان الله اعطانا علامات ساعه كبرى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي اول علامة. اول علامة يسألونك عن الساعة في ايان مرساها فيما يقول علماء القراءات هذه هاء السكتة انت من ذكرها انت يا محمد علامة من علامات الساعة. بعثت انا والساعة كهاتين. هذه كم سنة على وجه الارض بايام الله يوم ونصف 36 ساعة بايام الله. نعم. منذ نزول اقرأ لما نزل اقرأ لغاية اليوم 1500 عام. تمام. 1500 عام دي عند الله ايه؟ بيوم ونص. يوم ونص. نعم. عند 36 ساعة مرة بأيام الله ان يوم عند ربك 1000 سنة ما تعدون منذ اقرأ الى الان. فاحنا يوم ونص. ايه يعني؟ احنا عشنا ايه؟ ربع يوم كمان؟ نفس يوم؟ ايه المشكلة؟ هو بتنتهي. سبحان الله. فأول ما فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسونه اقترب على بعض الحق خلاص هم ساعتها ايه؟ يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. بل كنا ظالمين. الله. طب انت كنت في غفله ليه؟ لماذا؟ سبحان الله العظيم. واذ اخذ الله من بني ادم ايه اخرى في في في من القران. واذ اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم. الست بربكم؟ قالوا بلى. خلاص سبحان الله. قالوا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. من الغفله. يوم اذا كرب ده انت يا مؤمن شوف الملحد كان بالرجلين اللي مات ملحد هذا والسليم وكل هؤلاء الله اخذ عليه ميثاق وهو في عالم الذر من قبل خلق ادم واشهد الارواح رب العباد على نفسه الست بربكم فشهدت الارواح لله بالوحدانيه فاصبح ملحد حادث ملحد وانكار المنكر وهو ممكن دليل على ان التوحيد داخل راسه ومسخ الذات يقول لا اله والحياه ماده طب ومن جاء بسيره الاله اصلا لو انت مش مقتنع. انت بتنفي ايه؟ لماذا تنفي؟ اذا كان الوجود داخلك. الله يرضى عليك. وما زال كان هو لسانه يقول لا اله وكل ذرة في كان تقول لا اله الا الله. اذا قالوا الكلمة التي اولها كفر واخرها ايمان هي لا اله الا الله. لو قال لا اله وسكت والعياذ بالله رب العالمين. فالعبد المؤمن سبحان الله العظيم يعني يشهد يشهد نفسه على نفسه ان ربنا خد عليه ميثاق وهو في في في عالم الذر ان الله واحد لا شريك له. يجي يلف ويدور ويقول والله اقنعوني ما اقنعونيش مش عارف انا حر اختار الدين اللي يعجبني اخرج من الاسلام بطريقتي ومن طريق الموضوع الرده والحمد لله سبحان الله تظهر اقصى عجيب. نعم الان بيقول لك يقول لك وانا ما طلعت ايه كان في بص بس يقول انا اختار سبحان الله طيب فاختار ايه سبحان الله هو يختار نفسه يحفر نفسه حفره سبحان الله انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. فهذه ايه تدل على ان الغفله سوف بركونا عن هذا غافلين يعني ابا يقول انتم كذابون لستم بغافلين لان هو انتم شهدتم على انفسكم. نعم ان الذين ايه اخرى ان في يونس ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون سبحان الله أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى غفلته أو رشته الإيه؟ النار يعني ما فيش غفلة تبقى الأبد أبدا. هي الغفلة المحمودة الوحيدة هي الغفلة عن المعاصي والذنوب بس أن تغفل عن المعاصي وتنساها بس بغفلة محمودة غفلة عظيمة هذه غفلة جميلة لكن سبحان الله العظيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآثار ولا تكن من الغافلين. يبقى الذكر يطلب الايه؟ من الغفلة على طول الذكر يطلب الغفلة. نعم. آية أخرى اقترب للناس حسابهم أو الأنبياء وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين إلا استمعوا وهم يلعبون لا يهتم قلوب الله سبحان الله. إذا هذه الغفلة توردنا موارد التهلكة. نعم. طب العكس طب ايه اللي ذكرني؟ نعم هذا سناتي اليه بعد اذن حضرتك لكن لي سؤال في هذا الموضوع. حضرتك ذكرت غفله عقيده غفله عن التوحيد غفله عن طبيعه هذا الكون يعني ما الفرق بينها وبين غفلتنا نحن كمش نحن موحدون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى هل هناك فرق بين غفله التوحيد وغفله العباده؟ اما قرات في سوره يوسف وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هي خطيرة يعني هو مؤمن لكن داخل إيمانه إيه دخل شرك مش إيمان نقي نعم. ليس توحيدا نقيا بالعكس هو يعني أنا أصلي عشان ربنا يكرمك يعني يوسع لي في الرزق يعني خلي الصلاة أمامها إيه وعشان يبقى لي في العيال بس عشان ربنا يرضى عني لا وبعدين أنا وأنا داخل الإيمان أقول بس خد بالك أن معالي الوزير هو اللي عين الولد ولولا وجود معالي الوزير عشان قربت زوجته من الزوجه ما الولد كان ما كان عايز صحيح كان كده ولا نعم من قال لولا السلام لصرختنا اللصوص لكان مشركا بالله. نعم هكذا قال ابن عباس. فقبيس ايه؟ قبيس ان واحد يعني انت تقول احنا مؤمنين طب دول دخلوا النار عشان ايه؟ عشان كفار. طب بالعكس احنا مسؤوليتنا اكبر أكبر ليه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان الله. هل وصل إلى الغرب الدين اللي بين أيدينا ونحن نفهمه؟ هل أوصلناه إليه كما هو ثم بسلوكياتنا نحن؟ لم يحدث. نعم. لا احنا وصلنا له حقيقة الدين ولا احنا أوصلنا له أعمال ترتقي إلى مستوى الدين الذي نحن ننتمي إليه. نعم. فأصبحت الكارثة كارثة فيه. فأنت تسأل طب ازاي انا رجل مؤمن فاغفر عن ايه؟ لا اغفر عن ايه؟ اغفر عن تطبيق كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لحبيبه ايه صلى الله عليه وسلم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يبقى اذا اغفلنا قلبه عن ذكرنا ليه؟ يقول لك ده ربنا اللي اغفل. لا انت اللي زرعت شجره الاغفال فاغرت عليك. نعم. هل الغفلة نتيجة أم أثر؟ لا لا لا لا لا, لا, لا, لا هي سبب ونتيجة. سبب ونتيجة. شجرة وثمرة. نعم. هو اللي زرعها. هو دخل في معمعة الزهايمر بس الزهايمر الإيماني. نعم. أو فقد الذاكرة الإيماني. نعم. اللي هو إيه؟ أي خبر؟ ده كان صلاة العصر. أي خبر؟ ده كان عليه زكاة مال. الله ده كان عليه يا مؤمن مات جاي في يوم السبت الأسبوع الماضي. ان الشيخ علي يوم رمضان اللي فات اصوم اليوم قبل صلاة العيد بلحظات. سيدنا الشيخ عندك فقير ياخذ زكاة الفطر وده بده من اول رمضان. فده واحد يعني ما رجع. لكن لو عنده معاه الطبيب معاه الطائرة معاه اختبار عشان انه يعمل في المكان الفلاني ولا هو والله اكبر سبحان الله العظيم. نعم. فدي كانت ممكن ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز المهم ده غير ايه الله سبحانه وتعالى بيذكر عباده في اول سورة ياسين ان هذا الذكر هذا الذكر مش ممكن تكون من الغافلين ابدا ابدا. نعم. بس خليك انت في منطق ايه سبحان الله يعني لتنذر قوما ما انذر اباهم من قبل هم ايه هم غافلون يعني سبحان الله. ده انت جاي الناس تخيل انت لما تبص كده على شخصية ابو جهل وابو لهب وعقبة وامية والوليد بن المغيرة والرسول جايلهم يا اخي والله كم قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجب. لما تنزل السورة يقول عليها 19 فابو جهل يقول ايه يخوفكم محمد اليس فيكم من رجال انا اكفيكم 19 وانتم كلكم على الواحد ثاني ونهرب من النار ثم ابو جهل على هذا الامان سبحان الله. نعم. اذا هناك اسباب للغفلة. نعم. اهم اسباب الغفلة التي تتوافر في مجتمعاتنا اليوم ما هي؟ اولا عدم المواظبة على الفرائض. هذا سبب. نعم. وعدم اضافة النوافل الى الفرائض. هذا سبب. طبعا. وجود افات قلبية. اللي هي ايه? حب الدنيا. نعم. اذا الحب الدنيا رأس كل خفيئة. نعم. وجود الافات القلبية. وجود حسد حقد. ضلينا بغض. فانا شاغل قلبي بايه? بمعادات ايمن. شاغل قلبي بايه? ادبر له مشكلة. اعمل له مؤامرة. ارفع عليه قضية. اشوه صورته. انا صحفي وهسف فيه اخليه زي ينام الليل. انا اعلامي واطلع واضحه على التحفة. فبناء ده. متى تذكر الله? نعم. سبحان الله العظيم. متى لا اله الا الله سبحان الله العظيم. يعني مرة سيدنا عيسى والحواريين على رمة كلب ميت وراح سيئة قالوا ما اقبح لون هذا الكلب وما انت من رائحته قال ولكن ما اشد بياض اسنانه. كل يرى بما يريد. اذا شاغل نفسه ايه? مش بالغافله ده مش ممكن يكون غافل. نعم. سبحان الله. لان عمر يمشي كده ورا القافله فالنوم بيحدو للابل. فاول ما اقترب الفجر قال هيه عباد الله اذكروا الله خلاص خلصوا الموضوع على كده. يعني في المباح احنا سمعنا سبحان الله. ولذلك ان كان لما عمر بن عبد العزيز ولا مزاحم قال له يا مزاحم ان رايتني غافلا ذكرني فان رايتني ذاكرا اعني. ومن شروط الصحبه. نعم. شروط الصحبه ثلاثه. اي حد يقول لك من ده اولادنا مين يا ابن اللي صاحبه مين يا بنت اللي تصادفيها قال من اذا رايته ذكرتني بالله رؤيته. الله. الله والله الولد ده هو السبب اللي عرفني اول مره المسجد. هو اللي عرفني مع اول مره الناس مع الاستقامه. ذكرتني بالله. الله يرضى عليك. ذكرتني بالله ودلني على الله حاله. عايز اقول كده وزاد في علمي منطقه. دي ثلاث شروط ونضيف الى شرطين تانيين ان راني غافلا ذكرني وان راني ذاكرا اعنني. بس يبقى دي شروط خمسه اهي في الصباح. نقولهم تاني برضه عشان اولادنا. اذا رايته صديقي هذا اخي في الله ذكرتني بالله رؤيته. يقول محمد بن سيرين لما كان يخرج من بيت الى المسجد يسبح الناس الله رب العالمين بمخايل النور التي على وجهه. سبحان الله. ذكرتني بالله ورؤيته ودلني على الله حاله. ها? او كده حاله يدل على الله الصلاة. ايوه في مكان كده مكان طيب. الناس تحب تقعد معاه. وده يا اخي نظر في وجهه نعمة. شوف يا اخي طريقة كلامه طيبة ازاي? مش عايز يقوم من عنده. وبعدين وزاد في علم منطقه. كل ما يسلم يزود معلومات. ودي معلومة طيبة يقول لي شيخ طيب سبحان الله العظيم. ثم ان رآني غافلا ذكرني. وان رآني ذاكرا فعلا. سبحان الله. يعني سيدنا بلال دخل اعرابي كده. على عمر بن الخطاب. الله هذه قصة ما اريد بها رسول الله. وانت لا تعرف العدل يا عمر. فسيدنا عمر اول وهلة. ابن عباس. قال امير المؤمنين. قال ربنا خذ العفو. وامر بالعرف. واعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين. فسكت عمر. ذكر لانه غافل للحظه. نعم. كان عمر بن عبد العزيز يقول ايه اراد الشيطان ان يستفزني بعزه السلطان. نعم. قالوا العز بن عبد السلام معقول تدخل على الصالح ايوب حاكم مصر ويقول له هذا الكلام الصح؟ قال اراد الشيطان ان يعظمه امامي، فلما استحضرت في قلبي عظمه ربي رايت امامي كالفأر الصغير. الله. أصحاب الهمة من عالي نتكلم عليها بس عن يعني ذكرنا حال الغافلين وصفات الغفلة ومجتمع الغفلين من القرآن الكريم. هل هناك منها في الحديث اسمع كلام رسول الله القلوب أوعية. القلوب أوعية أوان يعني وهي من الايه من الوعي برضه. نعم. لأن فأتع الأمر وبعضها أوعى من بعض. الله. يعني الناس درجات يعني مثلا ايه ابو بكر وكل الصحابه العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الوحيد اللي يقف اذا فقه ما لم يفقه الاخرون. نعم. سيدنا عمر جاءت امراه تقول له يا امير المؤمنين زوجي صوام قوام فنعم الرجل زوجه. فالصحابي قاعد جنبه قال يا امير المؤمنين استشكو زوجها على كيف يعني عمر فقه ده عمر الرجل نقول الخارج بتاعت يعني فريق واحد من متى عمل هو ده صوام قوام مقبول عنها مقبول سبحان الله لما ترتبط بينهم. فقال له انت تصور زوجه واحده قال له تصور انت متزوج اربعه هي خليها يوم سبحان الله. فالمصيبه ان حتى بالنقطه بتاعت الادهام الساعه والله ان بعض الازواج لا يعدل مع الزوجه الواحده مع الزوجه الواحده مش يعني مش ربنا يرفع ان خفتم على تعديل فواحده هو لا يعدل مع واحده يا واحد اخذ الزوجه وعايز غير عادل معاه. ماذا يقول بها يوم القيامه؟ ما هذه الغفله التي هو فيها؟ سبحان الله. هذه المصيبه يعني هناك غفله ايضا عن حقوق العباد. هنجيلها طبعا. القلوب اوعيه وبعضها اوعى من بعض فان سالتم الله سبحان الله فسالوه وانتم موقنون بالاجابه. فان الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. الله. سيدنا موسى ماشي كده يجي واحد يا رب يا رب يا رب وقعد ايه يعني في الدعاء قال يا رب سيدنا موسى وعزتك وجلت وسلامك لو كان الامر بيدي لاستجبت له. قال يا موسى صاحبك يدعوني وقلبه عند غنمه وانا لا استجيب العبد لسانه معي وقلبه مع غيري. ما هي لازم واحده واحده يعني هذه المسبحه التي تتخيلها المرء وهو يشاهد التلفاز هذه المضحكه. هذه المضحكه يعني لا لا لا ليس فعلان لان سبحان الله يوم تشهد عليه السنتهم وايديهم مثل مذبحتهم يعني سبحان الله خدها ليه احسن. العلماء اليابانيين اكتشفوا من 20 سنه ان اللي يعمل كده على على على على, على, على السلانيات بتاعته كده 10 مرات في اليوم لا يصاب بالنقره. طب ما احنا في السلام هنا. نعم. 100 مره كل 99 كل صلاه. نعم. 99 في 5500 تسبيحه ما شاء الله. نعم. يعني تقول يعني الحاله في صحيح التسبيح لكن يعني هذا بيثقن الذين امنوا. تعرف ان هذا دين حق. نعم. هذا دين حق. سبحان الله العظيم. فالمسلم سبحان الله يجب ان يعني هذه الامور. هل الغفله في اثناء العبادات اثناء اداء العبادات تؤثر في ثوابها او في اجرها؟ طبعا مش احنا ليس من ابن ادم من الصلاه الا ما وعى منها او الا ما عقل منها. إذا أسرع وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض ترتفع إلى رب العباد داعية لصاحبها اللهم احفظه كما حفظني. وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. إذا يمكن أن يؤدي الإنسان عبادات 60 عاما ولا يكون ولا شيء ولا شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله يبدا كلام خطير سبحان الله. ربما يعني يعبد العبد ربه 60 سنه ثم يجور في درهم في الوصيه فيكون من اهل النار فيدخلها والاعمال بخواتيمها. نعم. في واحد اخر ايامه الله ابو حنيفه ابن سيرين لما دخل عليه رجل وقال له رايت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا فغطيته. رؤيا واحد يقول رسول الرؤيا غلا شيء طيب يعني ظاهريا. نعم. فليس كما غطيته انك غطيت الحق. فالرجل بعد ايام شاهد الزور ومات وهو في المحكمه. الرجل يخص لي قصه في الشام ان الرجل قال له اقسم بالله ان كلامك صادق وهو يشهد زور. فوضع يده سبحان الله على المصحف قال له راجع نفسك القاضي راجع نفسك. قال له اقسم بالله وضع يده على المصحف واقسم بالله. وهو يرفع يده وهو كامل واقتطع بهذا وانتهت المحكمه بالقضيه هذا رفع يده. من سوء الختمة. لأن سوء الختمة ما تجيش إلى فجأة. لا لا، حسن الخاتمة من صيغة عمل طويلة، وسوء الختمة كذلك. يعني كلمة إنما الأعمال بالخواتيم ليست فجأة. إزاي والله ربك الظلام للعبيد لسوء عمل طويل وإهمال طويل في حياة. خذ حديث ثاني، من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. دواء جميل. ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. انا يعني درجه اولى. فاذا انا عايز يعني اهيل بالناس بعد رمضان، هم يتركوا المصحف 11 شهر كمان. اقول لهم والله ابدا، والله المصحف باقي بعد رمضان وقبل رمضان، ورب العباد باقي سبحان الله تعالى. يعني فلا تعبد رمضان، فاذا ذهب رمضان لا تكن من عباد رمضان. انا عايزك تواصل العباد، خلي كل يوم حتى بس كان كل يوم يفتح المصحف كده يقول اجدد العهد مع ربي، يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا تجديد العهد سبحان الله. فشوف اهم من هذا، تعالى المؤسسة، ايه الغزة للمؤسسة البيتية؟ اذا دخل الرجل بيته فذكر الله بسم الله وسلم على اهله، قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليل. بيت ليس فيه شيطان، في رزق، في هدوء. واذا دخل بيته ولم يسلم الله، لم يذكر الله ولم يسلم على اهله، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. بالله عليك، بيت فيه شياطين تتقافز الى الصباح على أساس سنة. نعم، كل مرة تزود الملح في الطعام مش عارفة يا أمي، وأن أنا عندي الضغط. يا رجل أنت جاي عصب علينا ليه؟ هو أنت تضحك مع أصحابك؟ ما أنا سامع صوتك في التليفون مع أصحابك في المكتب، ما شاء الله جاي علينا. أنت ترد علي أمام الأولاد، الشيطان يجي يقول يا راجل إياك تنحني، خلي كان أكمل ما تنسى رجولة. لا يقول أيوه خايبة زي أمك، هتفضل تكسره كده لغاية ما يصحى. اديله كلمتين خليه يقف عند حده بس. الشيطان اللي نعم. ليه؟ لانه غفل عن ذكر الله. نعم. فضيلة الدكتور، اذا يعني ذاكر الله سبحانه وتعالى في مجتمع غفل مثل الذي نحن فيه اكيد على درجة عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. سنعرف هذا، ولكن بعد الفاصل اعزائي المشاهدين والمستمعين فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، أحييكم. ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، أهلا بفضيلتك مرة أخرى. ونتحدث عن الغفلة، وكنا نقول قبل الفصل مباشرة أن ذاكر الله سبحانه وتعالى في هذا المجتمع الغفل. يعني يقولون في الأثر ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء وسط الهشيم وكالمقاتل بين الفاغين. والفرق بين الذاكر والغافل كالفرق بين الحي والميت. ده ورد حديث عن رسول الله. نعم. بهذا المنطق. بهذا المنطق. لا حي ولا مباس، يعني شتان ما بين الطرفين. لان استمرار الغفل على القلب كان عليه الران. كلا بران على قلوبه. الران هذا حادث يحجز القلب عن نور الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يحق حق ولا يبطل باطل، ولا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا. فبالعكس هو سبحان الله العظيم سادن في غير في غفلته. ولذلك يعني يعني يعني مثلا لما قوم قارون قالوا لا تفرح ان الله لا يحب فرعون لانه كان غافل في حاله من الغفل. فرعون ان انا ربكم الاعلى غافل بهذا المنطق. نعم. عاد وثمود وامم قبل ذلك وبعد ذلك كل دول من الغافلين. فماذا حدث له؟ واحنا لما غفلنا عن منهج الكتاب جاء فسادت الامم واحتلوا ارضا. سبحان الله. حدث في الانسان احد يتكلم عن الوضع في فلسطين وامم يعني ممنوع. يا عم ده وده وضع عالمي. وضع عالمي. سبحان الله. هذه من غفلات ده. يعني اذا الذي يدخل الاسواق ويدخل الله سبحانه وتعالى الاماكن المشهورة والمعروفة هذه بالصخب وبالضجيج. دائما كان يعني كان ابو هريرة كان يتعامل جاهزة بالسوق ولا يريد ان يشتري شيئا. يقول يا ابو هريرة والله اذكر الله في السوق. يعني لو يعني كان اجل المجاهد واحد في حالة من الغفل، الحسن البصري ترك جاريته على حافة السوق. ودخل السوق ورجع ما وجد البنت. رجع البيت وجدها. لما لم تطمني قالت يا سيدي تركتني في مكان لا يذكر احد فيه رب العباد، خشيت ان تنزل صاعقه من السماء فاحرق معهم. فالناس كلها غافله، لعبوا شراء ومن يذكر؟ يعني فاجره وطبقه خاصره وكذب وتدليس وتزوير. سبحان الله. فانا اقول ان يعني دائما العبد لما يذكر نفسه ذكر من كرم الله. انا بين كل كم ساعه نصلي، وبعدين نختم الصلاه، وبعدين ندعو الله، وبعدين في دعاء الخروج، وفي دعاء دورة المياه، وفي دعاء اللباس والزي، في دعاء النظر في المرآة، في دعاء ركوب الدابة، في دعاء عند المريض، في دعاء للمتوفى. الله عز وجل يخلي حياتي في ذكر. نعم. من كرمي عز وجل لكي لا اكون غافلا، لكن مش متعود على الذكر ده. نعم. يعني اتعرف الذكر ده عامل زي ايه؟ زي المضاد الحيوي اللي بيقتل الميكروبات، وزي الفيتامينات التي تقوي الدنيا. بالضبط هذا التشبيه. نعم. اذا هل الغفلة طابع انساني فطر عليه ام انها تأتي نتيجة العوامل طوال حياته؟ لا نتيجة انه يترك المساحة للشيطان ليلعب فيها. ما انت بتضيق المساحة للشيطان بايه؟ بذكر الله. نعم. فانت كل ما تضيق المساحة عليه بذكر الله الموضوع ينضبط، لكن كل ما تذكر هو يذكر. انت تفيق الى الذكر هو يحمس سبحان الله. نعم. كل ما تذكر. يقال في القصص بني اسرائيل ان الشيطان سيدنا عيسى قبله معه عسل ورماد. ماذا تصنع العين بهذا؟ قالوا العسل اضعه على شفاه المغتابين فيحلو كلامهم. بدو بعدين عمل ايه وطلقها ازاي وليه فصل من الشغل والمدير ليه عمل له كده سبحان الله. والتاني ورماد اضعه على وجوه اليتامى فتقبح وجوههم فيبغضهم الناس فيبغضهم رب الناس. الى اليتيم فطلب اليتيم ليه؟ يعني قصه ان كانت رمزيه او يعني رويت في قصه. نعم. لكن بتاخد منها حكمه. فده بيضيق مساحه الذكر. نعم. فالانسان بيغفل ليه؟ لانه بيترك للشيطان مساحه بايه؟ باكل الحرام، بالخوض في الاعراض، بعدم بيت الله، بعدم حمل هم الاسلام، مساحه الشيطان اتسعت. الشيطان يبكي. نعم. واذا دخل الشيطان مثل الصعب يعني بنستمرئ وجوده. بنستمرئ وجوده. قال شاعرهم: وكنت من جند ابليس فلما علا لي الامر صار ابليس من جند. والعياذ بالله رب العالمين. نعم. تفوق التلميذ على استاذه. نعم. لاننا ارى ما شاء الله والعياذ بالله يعني كثير من المخرجين تفوق على ابليس. هو ابليس قال له الست ايه؟ قال يعني ده ظاهر الخلخالي بارك الله فيك، يبقى كده الشيطان فاز يعني. المخرج يقول هاي لا تتخيل يعني. نعم. شياطين الانس والجن. نعم. فقدوا على شياطين الجن. يعني في رمضان احنا مسلسلة شياطين الجن. طب شياطين الانس. تقوموا بقلع. يجب ان نسلسلها. نحن. بايه? اما بنصيحته او تركها وعدم ذكرها وعدم تشجيعهم وعدم نشر اخبارهم. بس خلاص. انتهوا. نعم. الامر عندنا نحن. عندنا طبعا طبعا طبعا. سبحان الله. الامة لازم كلها يعني شوف ربنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. مش انتوا يا توبوا اللي عايشين في الامارات وانتوا اللي عايشين في المغرب لا تتوبوا. توبوا اللي عايشين في العراق ولا في الشام لا تتوبوا. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون جميعا عشان الرحمه تعوض. الله قال بينكم عاصي ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم. طب اذا كان كلنا عصاه. الله مش دي قياسات. نعم. فماذا جنينا من الغفله؟ نعم. اذا هناك غفله امم مثل الافراد. نفس القضيه. زي ما يغفل الفرد تغفل الامه. ان الامه عندها مواريث عندها كتاب وسنه بايديهما نوران كتاب وسنه فما بالهم في حاله الظلمات. يعني احنا بايدنا كتاب وسنه عملنا ايه؟ غفلنا عنها. نعم. فلما غفلنا عن كتاب الله ورث الارض من اقام اسبابها. نعم. اقام اسبابها هي كده. لكن انا دلوقتي لو سبت خلف السلف كان سبحان الله كان خالد بن الوليد يجيب القارئ امام الجيش روح اقرا سوره الانفال وسوره التوبه تشتعل النيران في دماء المقاتلين. وبعدين هو يتقدم الجيش ويرفع سيفه كان له صيحه مشهوره: الله اكبر هب رياح النصر. الله اكبر هب سبحان الله. في صرفه لطيفه يعني تعجب ابنائنا برضه من باب تخفيف حده الكلام يعني يقال ان مدرس التاريخ دخل على الاولاد في الصف الرابع الابتدائي من 10 سنوات و11 سنه كده هذا يتكلم عن محمد الفاتح وكان ياتي الى القسطنطينيه فيجهز جيوشه ثم ياخذ سيوفه ويذهب للقتال ويجهز المدافع ويجهز كذا الاولاد انفعلوا بتعمل ايه افلام الاكشن اللي عندهم دي بيحبوها ثم يعود مره اخرى ويعود لقتال الكفار حتى فتح الله له البلاد فالمهم خرج الاولاد منفعلين بقضيه القسطنطينيه فدخل مدرس العربي تحبوا ايه يا اولاد من البلاد تحبوا تعيشوا في اي بلاد خذوا الصف القسطنطينيه قال تعالى محمود انت اكتب القسطنطينيه على السبوره لا انا احب اعيش في مكه انا احب القسطنطينيه لكن كده كده دي بس يعني صارت فيه من الصرفه يعني كده المهم ولد ذاك عموما يعني على كل يعني ما شاء الله برضه فيه يعني مش غافل يعني ليس غافلا ليس غافلا نعم اذا كيف نربي ابنائنا على عدم الغفله وكيف ايضا نخرج نحن من هذه الدائره التي وضعنا فيها دائما اقول انا لماذا اعيش هذا الهدف تحديد هدف الايمان. دايما اذكر انا اليوم هعمل ايه، انا برتب اعمال كذا وكذا وكذا، طيب والمنتهى ايه، الحكمه ايه؟ ما ممكن لو الراجل رايح يرفع قضيه على اخيه، لو سال نفس السؤال يمكن يتوقف، يمكن يجي له واعظ من ضمير او واعظ من ضمير سعودي ولا دليل، يعني سواء واعظ او واعظه، يعني يجي من ينبهه هو نفسه ينبه الناس. طب هو بعد ما يرفع قضيه على اخوه يعني اه صح انا صاحب حق، هو اخذ مني ايه؟ قطعه 2000 نفس يا عم ياخدها وعايش في سلام مع اخويا خلاص يا عم حلاله الحمد لله ما حدش خاف على غريب، ايه المشكله؟ انا عندي اولاد اخويا سبحان الله. في مثل عامي صعب شويه يقولوا الحج الجاموسه سرقها الحرام، لما زي ما عند اخويا سرق جاموسه اخوك سرقها الحرام، لما زي ما عند اخويا زي ما عند الحرام، لان هو لم يستفد منها والعياذ بالله. دي ليه سلبيه؟ دي لان اخوه غافل عن ايه؟ عن حقوق الاخوه. لم يحن عليه ولم يحن عليكم بعضي الا الرحماء روح الاخر، يعني هو الرحماء الرحمون يرحمه الرحمن. فانا لما الغفله تستشري في في في في في في في فرد، تستشري في مجتمع، تستشري في امه. فالرس عشان اغلق على دي ورب الاولاد على عدم الغفله دائما نذكر بعضهم بالله. يبقى الاولاد دائما شايفين ايه؟ الاب رايح المسجد، رايح الدرس، يعمل خير، يقول قصه، يحكي حكايه، سبحان الله العظيم هو نفسه قدوه، الام كذلك. مش كل حياتنا. ماذا فضلت الدكتور لو طال علينا الامد وقست قلوبنا؟ يعني كيف نعود مره اخرى؟ القلب عليه ران وعليه لا يضاء القلب الا بذكر الله. ابدا بذكر الله، ابدا بألا بذكر الله تطمئن القلوب. اعظم ما يتعبد رب العباد به قراءه القران. قالوا لاحمد بن حنبل بفهم وبغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. ليه؟ لان القران هو في ذاته نور فيدخل على القلب. ما المسلمين في رمضان ما شاء الله بيخلصوا فرق 3 مرات وخلصوا 4 وخلصوا 5 سباق وعلى كل سباق خير، لكن بعد رمضان طب في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ ايه الغفله اللي حصل؟ ايه الران اللي حدث؟ ايه الفتور اللي حدث؟ سبحان الله العظيم. فاحنا دايما اول شيء لعلاج قسوه القلب او الغفله اللي في رانت على القلب اول شيء قراءه القران. نمره 2 غير مجالس العلم. مجلس علم واحد يكفر 70 مجلسا من مجالس السوء. هو احنا قاعدين امس مجلس علم، احنا نتكلم الاخوه والاخوات قاعدين يسمعوا هذا مجلس علم ذكرني بالله. كفر 70 مجلس من مجالس السوء، وكم من مجالس السوء جلسنا؟ طبعا سبحان الله. الامر الثالث اعرض نفسي على عالم رباني بامراض القلوب. يقول لي خلي بالك يا فلان انا شايف في الايام دي كبر. كده في نفسي يا ابني انت لا تقبل راي الاخر. انت تثور اول حد ما ينصحك. انت اول ما تنصح تاخد الموضوع على انه نقد. وليه اولادنا ما بياخدوش نصيحتنا؟ بقت بنسال ان احنا بننقصهم. تيجي امه تقول له ايه؟ انت مش هتصلي على النار ومش هتصلي على النار ومش هتصلي ازاي ده؟ سبحان الله العظيم. فلابد في هذه القضيه، يعني كلنا حافظين قصه الحسن والحسين لما شافوا الراجل يتوضا خطا. وحسنوا بينهم وعلموا كيف يردوا بس بادب. بس بادب. نمره 4 أن يكون لي أخ صالح اللي كنا بنتكلم عليه قبل ذلك اللي هو إيه؟ إن رآني غافلا ذكرني. يقول لك إيه يا فلان؟ عامل إيه سبحان الله؟ دي نمرة 4. نمرة 5 دائما أتذكر الآخرة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أحد الصالحين كان يعني يطحن الخبز كده ويصف صفوف وسلمة. فلاقي إمام بطك في إيه؟ طب ما تنظر. قال بين السف والمطح 50 آية حسب تاكل عيسى من ضاع الوقت في الله. ايه ده؟ ايه قضيه؟ فبالتالي انا وضع هدف وهذا الهدف يوصلني لان اخيف من الغفله. ايضا اهم من هذا وذاك ان سبحان الله العظيم تحقيق شرع الله في صغير الامر والكبير. فتصبح في العبد شجره الخوف من الله. شجره مراقبه الله سبحانه وتعالى. هي توحيد وحده القياس التي اكدنا عليها. يعني كل شيء اعرضه على السبيل. اول شيء واحد ظالم لزوجته. كويس؟ وعنده بنت ويبص على بنته كده يقول ايه؟ قال انا زوجت، انا مره معرضه في المسجد والله فكره الموردين عندي اهل صدق بفضل الله. سالتهم مره من سنتين سؤال واضح بعد طول صلاه الجمعه. قلت لهم بالله عليكم وانتم اهل صدق تحبوا واحد منكم ازاي تحب واحد منكم يزوج بنته لواحد في مثل اخلاقه؟ تقول لا. جميل الوضوح جميل. ليه؟ لان البنت ايه؟ بفرده كبدي. لا عايز حد يؤذيها، ولا يبخل عليها ولا يمد يده عليها ولا يسفهها ولا يقلل من سماها ولا يقبح حباها ولا... ما هي كده فاكتشف فجأة لا لا لا, لا. فاكتشف نفسه ايه فلكوش اعلم انني انني سيء الملكة اعلم انني غافل عن عن الخلق الحسن فبالتالي نفس القضية اضع نفسي في... شوف عامل الناس بما تحبون ان يعاملكم به الناس نعم تحب الناس ايه تحترمك وتجلك وتقدرك ولا تظلمك وفيك حقك نفس القضية لكن اغفل عن كل هذا هذه مصيبة نعم هذه مصيبة واحد يعيش طول حياته لم يقبل الليلة مرة واحد يعيش طول حياته لم يصل نفسه مرة واحد يعيش طول حياته مخاصم وقطع لأبيه او لأمه او لخاله او لجاره او لعمه كيف يعني اين الصلاة واين الزكاة ازاي يعني فلا بد ان استيقظ يعني واحد كده خاله قديله من سنة مش عارف كام مش أسأل. ليه لماذا في ايه عمل ايه يعني والله امي قالت لو زرت بعد موتي هكون انا تعبانه في قبري يا ستي تعالي براحتك وسيب الولد يدخل خاله بالعكس فهنا تكمن مصائب كبيره سبحان الله اذا يعني كثير من البيوت اهل الزوج او ام الزوجه تعاني الامرين لا قاعده بتقول تزور ابنها ولا عايزه تحرجه ولا عايزه تعمل مشكله مع زوجته ونفس القضيه هي معاديه لام زوجها كانها قتلت لها وهو نفس القضيه مع اهل زوجته يقبح فيه ويقلل مستواه انتوا كنتوا ايه يعني ده انا اللي رفعت مستواكم ده انتوا هو في ايه يعني اعد لي لنفسي حساب كل فتره زمنيه معينه حتى اضع نفسي في الميزان هو طبعا الصحابه كانوا بيحاسبوا نفسهم بعد كل صلاه كل صلاه عشان ما عشان لا يتوه لا يتوه الانسان ولا تضيع عليه ولا تفور عليه الغفله نعم فما كانش باخر اليوم فلم يكن الجمعه بس يا كده نعم وادي رمضان هو معلم للمعارف هم اللي بيتكلموا على المعالم هو يعني ايه بنهزر يعني ولا فضيلة الدكتور يعني والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما الله سبحانه وتعالى لم يتركنا حتى يعني كما فضيلتك ذكرت من قبل الحديث القدسي يعني ان وانا طبيبهم ان عفونا نعم فالله سبحانه وتعالى هل تركنا غافلين ام ان هناك جنودا له سبحانه وتعالى يحاول ان يذكرنا بها سبحانه وتعالى جل شأنه فضل الله سبحانه وتعالى جعل لنا كل الجنود مسخرين لتذكيرنا من الغفلة من الغفلة كل كم ساعة يقول الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة ينادي منادي من تحت العرش يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة تحترقون فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تعالى بغة العشاء ينام العبد وليس هذا مذكر نعم لو مسكت القرآن هنيئا لك يا ابن آدم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة نعم. وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن هذا مذكر آخر نعم. العلماء وجودهم هذا مذكر آخر نعم. سبحان الله نعم. الأخ الصالح مذكر آخر البيئة الصالحة المجتمع الطيب الزوجة الصالحة الأولاد البررة كل الأب الصالح كل دول المذكرين مذكرين ها لازم لا بعدين أنا في معيته دائما في معيته نعم نعم الكوارث التي تحدث في العالم يعني هل لنا نحن كمسلمين ان نراها بغير رؤية طبعا بالإحسان لا إله إلا الله هو الآخر يقول إيه غضب الطبيعة الأعاصير والمش عارف والفيضانات والزلازل والبراكين لا نحن نقول هذه صورة من صور غضب الله لأصياننا لأن الله إذا أطاع العبد ربه طوع له المخلوقات من حوله الله الأسد حمى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحية أعطت الوردة لإبراهيم بن أكرم في الصحراء يعني سبحان ليه لان سبحان نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات لا تتزلزل الارض الا بذنوب صنعت عليها الناس يقول لا لا لا الكلام ده حركه الارض ايوه من الذي حرك الارض وانت ان ارضيت خالق الارض هل يحبس عليك بالخير او يحبس عليك بالشر ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ليه هو هو هو تعذيب اللي احنا عندنا الاساطير الاغريقيه والرب الذي مش عارف ايه الاله اللي واقف على قمه مش عارف الكلام العجيب والناس ياكل في كبده واي ايه الكلام العجيب ده احنا عندنا هذا الكلام نعم عندنا رب رحمن رحيم بفضل الله سبحانه وتعالى نعم اذا حضرتك ذكرت لنا اسباب الغفله ونتائج الغفله واثرها في المجتمع والفرد ايضا وكيف نخلع انفسنا من هذه الدائره المذمومه في غفله خطيره نعم تفضل غفله الاب عن اولاده فجاه يكتشف ان البنت في الجامعه والولد تخرج من الجامعه يقول الله انا عندي عيال كبار وانت كنت فين؟ فجاه لازم الولد يدخن الله الولد يدخن ازاي؟ كنت انا فجأة الولد عنده 30 سنة ولد يصلي. الناس تعمل معه ايه؟ خلاص لا تعمل معه شيء. انت اللي زرعت شركه الغفله عشان انت ولا ده اللي يصلي فدي نقطه مهمه بس يعني الراجل ولي الامر ما يظن انه مجرد صراف او خزانه البنك لا لا ده انت خزانه الافكار وخزانه السلوك وخزانه التصرف والقدوه الحسنه هذا هكذا انت يجب ان تكون عشان انك سايب الدنيا كده انا يعني هنا الغفله في المؤسسه المنزليه على وجه الخصوص وفضلتك تهتم بها جدا يعني هذه الغفله يعني نبتت من اين هل من ضعف ايمانه ام من تفرع فروع اهتمامات حياته في المال وفي الوظيفه اولا هو ما احسن اختيار الزوج وادخل ماله شبهات وحرام وشغل نفسه في قضيه الاعمال ليل نهار تحت مسمى رجل اعمال ثم ترك ونسي الحديث ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقا فما اعطى فانما صار ظالما لكل ذي حق وظلم نفسه اول المظلومين نفسه فاذا هو من الواجب عندما لا يكون من الغافلين انه يتقي الله رب العالمين فيما يصنع في الاهليه او المسؤوليه المعلقه في رقبته نعم بقي بعض الاسئله التي نستفسر عنها مع فضيلتك يعني في قرانا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء لا تغكن فتنسين الرحمه نعم لا نفهم لله لا المراه لما تنسى وتغفل عن عن عن عن حقيقه وجودها في الحياه اولا لا ترحب لا باخت ولا بام ولا باهل الزوج ولا تاخذ بالها من الزوج ولا الاولاد دائما تحتقر دائما تقلل من شانه دائما تشعر انه يعني نكره في الحياه فتنسى وسائل الرحمة لأن احنا الراحمون يرحمهم الرحمن نعم وباب الرحمة هو احترام الآخر نعم وبعدين زوجة لا تحترم لزوج ولا تقدر ولا تقدر أهل ولا غيره يبقى إيه ما القضية الله مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أم رومان حماته يعني الواجب بالتعبير العامي يعني أم زوجتي أم عائشة من سره أن ينظر إلى حورية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان الله وده تقريبا المدح الاول والاخير يمكن في الحياه لكن في ناس كثر والله وفي امهات زوجات صالحات فقط وسائل الاعلام والله يسامحهم الله الحقيقه لان الام الناصحه لا تريد ماذا تريد بابنتها ان تكون سعيده ولما يكون الزوج صالح نشجعه ولا نقلل من شانه ده طيب ده خايب ده ما يعرفش شيء في الدنيا ده سلبي سبحان الله نقلل سلبي كبروه كبروه واكبروا معه استفسار الأخير في هذه الحلقة ورد على لسان ابن القيم رضي الله عنه وأرضاه أن حجاب الهيبة رقيق في قلب الغافل نعم يعني الإنسان الغافل عن الله لا هيبة له لله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان ليه جنتان لأن جنة بخوفه من الله وجنة بعمله الخيرات فكسر فايه يعني ضم المجد من اطرافه نعم ندعو الله سبحانه وتعالى الا نكون من الغفلة يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين احشرنا في زمرة الذاكرين ولا تحشرنا في زمرة الغافلين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ذكرنا اذا نسينا واعطنا يا ربي ولا تحرمنا يا ارحم الراحمين هيا لبناتنا ازواجا صالحين ولبناتنا ازواجا صالحات واكرمنا ولا تهنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الله فيك اللهم جزا الله المشاهدين والمستمعين خيرا والى ان نلتقي نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.